بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم لك الحمد، أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، أنا الجائع الذي أطعمته فلك الحمد، أنا الضال الذي هديته فلك الحمد، اللهم لك الحمد، أنا التائه الذي أرشدته فلك الحمد، اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا، وعودتنا كل فضل، وعودتنا كل خير، وعودتنا كل فضل عسى، يدوم الذي منك عودتنا، إذا كنت في كل حال معي، فعن حمل زادي أنا في غنى. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فكان أحد السلف جالس في مرة من المرات وكان يذكر الله سبحانه وتعالى، قعد يذكر الله في خلوة مع الله، فجه قوم قعدوا معاه بيكلموه بيسألوه، فقال لهم اذكروا الله اذكروا الله، مفيش فايدة، 3-4 دقايق وبدأوا يكلموه تاني، اذكروا الله مفيش فايدة، 3-4 دقايق بيكلموه تاني، فقام وهو يضرب كفا بكف ويقول كل الناس زاهدون فيك يا رب. اوعى يا جماعة يكون فينا حد زاهد في ربنا، عايزين نطمع في ربنا، عايزين نطمع في كرم ربنا، عايزين النهاردة نتكلم عن ناس عرفت خزائن ربنا مليانة قد ايه، فيها رحمات قد ايه وعطاءات قد ايه. هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن ايات من اروع ايات القرآن كلنا بنحبها، ولكن يا رب يا رب نبقى من اهلها. هنتكلم عن عباد الرحمن، ايات عباد الرحمن في سورة الفرقان. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن، الرحمن اول كلمة، انت عارف انت بتعبد مين؟ انت عارف انت بتعبدي مين؟ احنا بنعبد الرحمن يا جماعة. انتوا عارفين رحمات ربنا قد ايه؟ اسم الرحمن ده لو ما طلعناش النهاردة وكل الحلقات اللي احنا بنتكلم عنها غير باسم الله الرحمن كفاية. والله الرحمن من اروع احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل اني خلقت الرحم، رحم المرأة، وشققت لها اسما من اسمي. لما تيجي تفكر ليه ربنا الرحم بالذات اشتق لها من اسم الرحمة، واحدة يقول اصل الرحم مليانة رحمة كلها رحمة، طب ما السحاب فيه رحمة كان ربنا يسمي السحاب رحم، طب ما صدر الام وهي بتحضر ابنها كله رحمة بكان يسميه رحم، ليه ده اللي يتسمى رحم يا جماعة؟ يا جماعة عايزين نعرف الرحمن، فاحنا قدامنا مخلوق اهو ربنا اشتق له من اسم الرحمة. ايش معنى الرحم؟ لو بصينا للرحم والجنين نايم جواه هنلاقي الرحم لافف حوالين الجنين من كل ناحية، مفيش ملي بيسمح ان اي اذى يدخل الجنين منه، مفيش ملي بيسمح ان اي ميكروب يدخل الجنين منه. اهي دي رحمة ربنا بيك، مغرقاك مغطياك شملاك مش سايبة ملي، ولو رحمة ربنا اتشالت عنك تضيع. جوه الرحم في حاجة اسمها الحبل السري، بينزل من سقف الرحم يدخل جوه الجنين يديله الهواء ويغسل له كلته ويديله الغذاء ويديله المضادات الحيوية ويديله كل حاجة. الحبل السري ده لو اتقطع الجنين يموت في لحظة. اهو الرحم ده رحمة الله الشاملة، والحبل السري رحمة الله النافذة. الله اكبر، انا عايزك تحس ربنا رحمك قد ايه، انا عايزك تحس رحمة ربنا شملاكي ومغرقاكي ورعياكي قد ايه. عشان كده الحديث الخطير بقى الخطير الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه للرحم اما ترضين ان من وصلك وصلته ومن قطعك، اسمع، قطعته. قطعته يعني ايه يا رب تقطعه؟ لا لا لا لا لا اوعى تفتكر كده، امال هتعمل ايه؟ امال ايه يا رب اللي هيحصل؟ قطعته مجرد ان ربنا بس يسيب رحمته عنك كل حاجة تتقطع، كل باب يتقفل، كل طريق يتسد، كل حاجة تضيع. يا جماعة انتوا عارفين ومن قطعك قطعته زي ايه؟ لو جبنا طفل وقطعنا الحبل السري بتاعه يحصل له ايه؟ يضيع، يتقطع، كل الرحمات تتقطع عنه في لحظة. اهو انت لو رحمة ربنا اتقطعت عنك يحصل لك كده؟ ومن قطعك قطعته، مالكش غيره وملكش غيره. عشان كده اسم الله الرحمن يعني ايه؟ يعني زي الغضبان كده، الغضبان اللي غضبه على فوق اي شيء، خلاص ما عادش في اي حد يوقف غضبه. الرحمن اللي رحمته علت فوق اي كرب، مهما كان الكرب رحمته اعلى منه. انا عايزك وعايزك تتخيلي معايا رحمته بمريم. مريم البنت العفيفة الطاهرة اللي قاعدة تعبده ليل نهار، اللي اغلى حاجة عندها عفافها، فجأة ينزل لها ملك، انت مين؟ انما انا رسول ربك. ليه؟ عايز ايه؟ لأهب لك غلاما زكية. انا اولد من غير زوج؟ طب اقول الناس ايه؟ انتوا متخيلين يا جماعة مريم اللي رأس مالها عفافها؟ متخيلين مريم اللي اغلى حاجة عندها عفافها تبتلى في عفافها؟ مريم اللي بتقول ولم يمسسني بشر؟ مريم يا جماعة تبتلى، واقول للناس ايه؟ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، بعدت عن الناس مش قادرة تواجه حد. هتقول للناس ايه؟ العذاب النفسي الرهيب اللي بيكتنفها. فاجاءها المخاض الى جذع النخلة، الام رهيبة، الام المخاض اجبرتها انها تروح لغاية جذع النخلة. طب استعيني باي حد يا مريم؟ طب استنجدي باي واحدة معاكي في الولادة؟ هتقول لا ايه؟ انا عايزك تتخيل وعايزك تتخيلي معايا الموقف اللي مريم عاشت فيه. الرحمن هيسيبها؟ لا يمكن. هنشوف الرحمن عملها ايه بقى. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ريتني مت وما شفتش اليوم اللي هتان فيه في عفافي. أول لمسة حنان ورحمة. فناداها من تحتها ألا تحزني. ده مين؟ ده ابنها، ده ضناها، ده عيسى، ده أحب صوت لها على وجه الأرض. طب كان ربنا ينزل لها جبريل يقول لها كده؟ لا لا لا لا، صوت ابنها اللي بتحبه، ابنها بيتكلم قدام عينيها بيقول لها ما تحزنيش يا أمي. تاني لمسة رحمة وحنان. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية. ربنا جعلك انت مخصوص عشانك انت، نهر اغتسلي منه واشربي منه، ونهر عشان مريم. تاني لمسة رحمة وحنان، تالت لمسة رحمة وحنان. وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. الله، ده لو 10 رجالة قعدوا يهزوا نخلة عشان تنزل رطبة واحدة ما تنزلش، انما دي رحمة ربنا بمريم. فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدى. اوعى تنطقي، اوعى تتكلمي، انت تشاوري بس، انا رحمتي بك انك تشاوري بس. عشان كده لما راحت لقومها وقالوا لها ايه ده، فاشارت الي، شاوري بس، قال اني عبد الله. الله يا رب، الرحمن ما سابهاش، الرحمن برأها، الرحمن طهرها، الرحمن كرمها، الرحمن رفعها. اه لو عرفنا الرحمات اللي عند الرحمن. شوفوا رحمته بسارة، السيدة سارة، يا من الآيات اللي بتبكي الواحد في القرآن والله يا جماعة. السيدة سارة اتجوزت سيدنا إبراهيم وما فيش ولا واحد مؤمن بيه على وجه الأرض، أمنت بيه وسابت أهلها وسابت الدنيا. سيدنا إبراهيم أكتر واحد لف الكرة الأرضية عشان يدعو إلى الله، لفت وراه، استحملت معاه كل الأذى اللي شافه في كل بلد، لدرجة إن ملك مصر الظالم لما أراد إن هو يغتصبها من موقف رهيب عدت بيه، ما قالتلوش ده أنا بنت ناس وأنا اتبهدلت معاك، لا لا لا، استحملت معاه. الرحمن عاشت حياتها للرحمن، بس للأسف يا جماعة ما كانتش بتولد، كان عندها عقم، كانت محرومة ان يبقى لها ضنا يقول لها يا امي، كانت محرومة من الانجاب. واللي زود الابتلاء اكتر سيدنا ابراهيم لما تزوج، لما اهديت لها هاجر واهدتها لسيدنا ابراهيم تزوجها خلفت له ولد ذكر سيدنا اسماعيل. بقى حالتها النفسية ايه؟ بدأت هاجر تكبر لدرجة ان وصلت لمرحلة اللي احنا بنسميها في الدنيا عجزت، شعرها بدأ يبيض، خلاص ما عادش في امل. اوعى تقول ما عادش في امل، الرحمن لا يمكن يسيبها. ده فجأة، ده في لحظة ينزل الملائكة لسيدنا ابراهيم، وبشرناه بغلام عليم من امرأتك سارة. سيدة سارة بتجري، قالت يا ويلتى. الموقف ده والله يا جماعة كل ما الواحد يجي يقراه يحس انه عايز يبكي، عايز ينهار من البكاء من رحمة الله. بحس ان كأن واحد عطشان عطشان عطشان وهو في الصحراء نبع مية بارد من السماء اتفتح ونزل يرويه. سيدة سارة يا ويلتى، انتوا بتقولوا ايه؟ أقلد. هي المفروض كانت تقول ايه؟ أحمل. ما ينفعش أحمل، انما ما قالتش أحمل، قالت أقلد. اصل أقلد دي يعني همسك في ايدي مولود، يعني هيبقى في ابني هيقول لي يا امي، يعني هيبقى في ابني ينام جنبي وينام في حضني، هيبقى لي يا ضنا. أقلد وانا عجوز، ده انا عجزت، ده انا جوزي كبر، ده انا ما خلفش اصلا. أقلد وانا عجوز وهذا بعلي شيخة. قالت عجوز عقيم. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت. فأقبلت امرأته في صرة، متخيل منظرها، فسقت وجهها. انتوا بتقولوا ايه؟ بعد العمر ده كله هخلف؟ لا انت لسه. فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ده ابنك هيكبر وهيبقى نبي. وهيخلف وهيطلع ابنه نبي يا جماعه على رحمه الرحمن. عايزين نعرف الرحمن رحمته قد ايه؟ شوفوا رحمته باسماعيل وابراهيم. سيدنا ابراهيم ساب الدنيا كلها عشان ربنا، ساب الدنيا كلها وقال له خلاص يا رب جاي لك يا رب، اني ذاهب الى ربي سيهدين. الارض كلها كفر يا رب، اديني ذريه يا رب تكبر وتتربى على التوحيد، افرح لما اشوفها بتعبدك، افرح لما اشوفك بتعبد في الارض. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي، يا حلمه اتحقق، بلغ حلمه، شافه قدام عينيه، بلغ معه ابنه رايح معاه جاي معاه، بلغ معه السعي، شاف ابنه بيسبح قدام عينيه، شاف ابنه بيكبر قدام عينيه، شاف ابنه بيدعو الى الله قدام عينيه، شاف ابنه بيسجد لله قدام عينيه. متخيلين يا جماعه؟ متخيلين فرحه الاب بابنه في الموقف ده؟ فلما بلغ معه السعي قال، فجاه سيدنا ابراهيم ينام وهو نايم يشوف حاجه، ايه ده؟ ايه ده؟ مش ممكن قلب اب يحتملها. يشوف نفسه بيمسك سكينه بيذبح ابنه ودم ابنه بيسيل وابنه ايه ده؟ ازاي قلب اب ده؟ لو اب مننا شاف ان هو بيذبح ابنه في الرؤيه بس مش مكلف انه ينفذها في الحقيقه يحصل له حاجه، ده لو شاف انه بيجرح ابنه ما يستحملش، شاف انه بيذبحه وينام تاني يشوف انه بيذبحه، ينام تالت يشوف انه بيذبحه. يا بني اني ارى، كل منام اشوف، اني ارى في المنام اني اذبحه، فانظر ماذا ترى. انت شايف ايه؟ مش قادر يقول له لازم اذبحك، انت شايف ايه يا اسماعيل؟ قال يا ابتي، مش يا ابي ولا والدي، رحمه من الاب بابنه من الابن بابوه، يا ابتي افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. هتلاقيني صابر يا ابتي. صابر؟ صبر على ايه؟ صبر انك انت تسيب معصيه ولا شهوه ولا كليب ولا صبر على الذبح عشان ربنا عشان مولاي اللي اغلى عندي من روحي. هصبر يا ابتي، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وفي اللحظه الموعوده سيدنا ابراهيم ياتي ياخد اسماعيل وامه بتبص له، انت واخد ابني فين؟ ما يردش، ما ينطقش، هتاخد ابني فين؟ انت هتاخد اسماعيل فين؟ طنايا، طنايا اللي ما عنديش غيره، هتحطه في الصحراء زي ما هو رضيع خدتنا انا وهو حطتنا في الصحراء، بس ربنا فجر لنا زمزم، لو حطيته في الصحراء ربنا هيفجر له زمزم، ربنا مش هيسيبه، انا مقنع ان ربنا مش هيسيب ابني. ياخد ابنها من قدامها مش عارفه انه هيتذبح ويمشي بيه، وعند مكان معين ابراهيم يطلع السكين، اسماعيل يعرف ان ده المكان اللي هيطلع فيه، ينام اسماعيل مستسلم لامر الله سبحانه وتعالى، وسيدنا ابراهيم يبدا يشحز السكين عشان يذبح ابنه. دقايق يا ابراهيم، دقايق وهتمسك ابنك راسه في ايد وجسمه في ايد، دقايق وهتدفنه بايديك، دقايق ودمه هيبدا يسيل من رقبته يجي على هدومك، دم ابنك وضناك، ولكن عشان مولاي، عشان الله اللي اغلى عندي من ابني واغلى عندي من روحي، الله اللي اترميت عشانه في النار، الله اللي سبت الارض كلها عشانه، عشان الله اعمل اي حاجه. يبدا ابراهيم يحط السكين على رقبه ابنه، ويبدا يجيب بسرعه ويحط اسماعيل على ظهره ينيمه على وشه عشان ما يشوفوش هو بيتذبح، ويبدا يجيب السكينه عشان الدم يجي، مفيش دم، يزود في الذبح عشان يرحم ابنه، مفيش دم، يزود في الذبح اكتر ما بتذبحش. وفجاه وناديناه ويا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. انتوا كنتوا فاكرين ان ربنا هيسيبه يذبح ابنه؟ انتوا كنتوا فاكرين ان ربنا هيسيب اسماعيل يتذبح؟ ده نرحم بيه منك وارحم بيكم من نفسكم كلكم. وفديناه بذبح عظيم. متخيلين منظر سيدنا ابراهيم هو ماسك السكينه وبيذبح، بس بيذبح بالفدوى اللي ربنا فدى بيه اسماعيل، والدم بتاع الفدوى اللي بيزيل هو اللي بينزل، وابنه قدام عينه بيكبر ويكبر ويبقى نبي. يا على رحمه الرحمن يا جماعه، الرحمن اعبدوه عشان يرحمكم، اعبدوه عشان يديكم، اعبدوه عشان يديكم من خزائن الرحمه اللي ماليه السماوات والارض. لو عرفتوا الرحمات اللي عند الرحمن والله العظيم حياتكم هتتقلب زي ما حياه عباد الرحمن اللي بنتكلم عنهم النهارده اتقلبت. اما عرفوا الرحمن خلوا كل حياتهم عباده ليه؟ ما هو لما عرفوا الخزائن والعطاءات اللي عنده والرحمات اللي عنده خلاص انا عرفت سكتي، انا عرفت طريقي. الرحمن يا جماعه، يا لو عرفنا الرحمن، الرحمن عارفين مين اللي بتعبدوه؟ اللي رحمته نفذت لابراهيم في النار. عارفين مين اللي بتعبدوه؟ اللي رحمته نفذت ليونس في بطن الحوت. عارفين مين اللي بتعبدوه؟ اللي رحمته نفذت لسيدنا موسى في اليم. عارفين مين اللي بتعبدوه؟ اللي رحمته نفذت لسيدنا يوسف في الجب وفي السجن. انتوا عارفين مين الرحمن؟ عايز تعرف الرحمن؟ بص في جسمك، جسمك ده كله بينطق برحمة الرحمن. يعني انا عايزك تتخيل معايا بس في حاجة زي الحجاب الحاجز، الحجاب الحاجز ده عضلة كبيرة سد ما بين البطن والرئة. عارفين يا جماعة لو الحجاب الحاجز ده مش موجود كان قدامكم اختيار من اتنين، يا تاكلوا يا تتنفسوا. كان اقل اكل هيملى المعدة تقوم طالعة ضغط على الرئة، تيجي تاخد النفس مش قادر، كان عملية اخد النفس هتبقى عذاب، عذاب اليم. ولو واحد جاله شوية انتفاخات ينقلوا العناية مركزة مش قادر ياخد نفسه. شوفوا رحمة الرحمن في الحجاب الحاجز. طب الرئة، الرئة ربنا خلق الرئة ابداع، وحوالين الرئة في غشاء، كان ممكن الغشاء ده يعني ما يبقاش موجود. الرئة بتتنفخ مع الهواء وتتصفط، تتنفخ وتتصفط، تتنفخ وتصغر، كل ما تتنفخ تخبط في العظم بتاع الصدر من جوه تحتك بيه. لو ما كانش الغلاف ده كان الاحتكاك عمل التهابات رهيبة، كان عملية اخذ النفس بقت عذاب اليم ولازم تاخد نفسك وتستحمله. طب انا هقول لكم على حاجة تانية في جسمك وفي جسمك من رحمات الرحمن، في كل مفصل من مفاصل جسمك في سائل، سائل ما بين العظمتين او الغضروفين وهما بيحتكوا ببعض. بدون السائل ده كان كل عظمتين يجوا يحتكوا ببعض ياكلوا في بعض، كان يبقى الام رهيب عند الحركه والعظم يتاكل. بدون السائل ده يا جماعه كان يعني تخيل مكنه حديد الحديد بتاعها مصدي وقاعد يحك في بعضه يعمل صوت فظيع. بدون رحمه الرحمن بالسائل ده كنا مشينا في الشارع نزيق يا جماعه، اه والله نزيق، وكان اي واحد مننا صاحب الليل عايز يشرب قام يتحرك صحى البيت كله من صوت التزييق بتاع مفاصله. تيجي تحرك ايديك تزيق، تيجي تحرك رجليك تزيق، والام رهيبه والعظم بيتاكل. ده بدون رحمه الرحمن. ام واحد زميلنا ركبتها جالها خشونه ومرض يعني مرضت مرض شديد، راحت لدكتور اجنبي قال لها هركب لك مفصل صناعي. قالت له طب يعني اتحرك بقى طبيعي؟ طبيعي مين؟ ده انت هتبقى عامله زي القاعده، ده انت يا دوبك حركه واحده بس. قالت له طب بكام؟ 20,000 جنيه. طب ركبتك دي رحمه قد ايه؟ رحمه من الرحمن سبحانه وتعالى قد ايه؟ والله العظيم لو قعدت اكلمكم طول يوم القيامه قد يوم القيامه 50,000 سنه عن رحمات الرحمن في جسمك وفي كل خليه فيك الكلام ما يكفي. عايزين نعرف يا جماعه، بصوا للهواء، عايزين تعرفوا رحمه الرحمن، الهواء والنور والميه والخضره والدم، كل دي رحمات الرحمن، كل دي من خزائن الرحمه. شوفوا خزائن الرحمه مليانه قد ايه. عايزين تعرفوا رحمه الرحمن، افتحوا المصحف قبل كل سوره هتلاقوا اسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن، المصحف كله. ليه يا رب؟ عشان ربنا يقول لك ان اياتي دي رحمات انت محتاجها، زي بالظبط الميه والنور والهواء، وزي ما الميه والنور والهواء والدم دي الحبل السري بتاع جسمك، لو اتقطع يضيع جسمك، كذلك القرآن الحبل السري بتاع قلبك وروحك اللي بيغذي قلبك وروحك، لو اتقطع اوعى تقطعه عنك، اوعى اوعى يا جماعه، اوعى تقطعوا صلتكم بالقران في قيام الليل وصلتكم بالقران في ورد قراءه القران بالنهارده، الحبل السري بتاع قلوبكم وروحكم. ربنا بيقول ان هو حبل الله، ربنا سماه حبل، حبل رحمات متصل من السماء الى الارض. تحرموش نفسكم من رحمات الرحمن سبحانه وتعالى. انا عايز يعني موقف عشان نعرف اسم الله الرحمن. انت عايز تتكلم عن عباد الرحمن في ساعة كلها وعد من اولها لسه بتتكلم، ياه ما اقول لك والله لو قعدنا نتكلم عن اسم الله الرحمن بس نحس بيه، بس نعرف رحمته بينا قد ايه، بس نعرف بيحبنا قد ايه. ده الرسول عليه الصلاة والسلام شاف امرأة في السبي ابنها تاه منها في الحرب بالتأكيد اتقتل، وهي في السبي فجأة لقته جرت تحضنه وتضمه ليها. الرسول قال لهم اترون هذه طارحة ولدها في النار؟ الرسول بيقول لهم شوفوا دي بتحب ابنها قد ايه، ربنا بيحبك اكتر ما هي بتحب ابنها، ربنا بيحبني وبيحبك اكتر ما هي بتحب ابنها. عايزين يا جماعة انتوا عارفين يعني ايه الله؟ كلمتكم عن جزء من معنى الله قبل كده، انما عارفين يعني ايه الله؟ الام الوالها اللي خدوا ابنها منها تتوه تلف البلاد كلها تدور على ابنها، مش قادره تعيش من غير ابنها، تعيط ليل نهار عايزه ابنها. الابن الواله اللي خده من امه يقعد يعيط يعيط يعيط عايز امه، ما يسكنش غير لما يلاقي امه. يا جماعه الله اللي قلبك ما يسكنش غير معاه، الله اللي ما تقدرش تستغنى عنه في حياتك، بيحبك اكتر من نفسك والله العظيم. شوفوا منظر اخر سوره الزمر، انا عايز ابين لك منظر، المنظر هيتقالك في الاول ان هو جلال وعظمه وخوف، انما هجيب لك بعد كده كلمه واحده تحس المنظر ده فيه رحمه قد ايه. وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. تخيل، انا عايزك تتخيل المنظر كده وانت في الجنه ان شاء الله وبتبص على المنظر كده، الملك حجاب النور، حجاب الكبرياء، حجاب رهيب لو كشفه لاحرقت سبحات وجه الكون كله، وحجاب النور، وبعد كده تشوف العرش. عرش الله ده اعظم مخلوق في الكون كله. عرش الله ده مخلوق قد الكون كله واكتر منه بما لا يحصى من المرات. عرش عظيم، جلال، منظر رهيب. والملائكة اللي حوالين العرش وحملة العرش، منهم ملك بس رأسه في السماء السابعة ورجله في الأرض السفلى، ملك واحد يا جماعة، أكبر من البجرات والأفلاك دي كلها، خلق الله. أنا عايزك تتخيل الملائكة وحافين قاعدين يطوفوا يطوفوا ويقربوا قوي من العرش من شدة الشوق الرهيب لله. ده احنا قلنا الطواف ده شوق رهيب لله، منظر رهيب. شوف كل ده، كل المنظر ده. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. مين اللي قال؟ الملائكة؟ لا لا لا لا، الكون كله بيقول الحمد لله رب العالمين. حجاب النور، العرش، الملائكة، حملة العرش، بيطوفوا حافين من حول العرش بيسبحوا بحمد ربنا، الكون كله بيقول الحمد لله رب العالمين. المنظر ده يحسسك بإيه؟ جلال رهيب، ملك عظيم، ملك ما فيش زيه. الملك ده لو كتب كلمة على العرش ده في المنظر ده، تخيل يكتب ايه؟ انا متوقع يكتب يا ويلي اللي هيعصيني، انا متوقع يكتب اللي هيفكر في معصية يشوف هيحصل له ايه. تخيلوا ربنا كتب على العرش ايه يا جماعة؟ كتب الله على العرش في المنظر الرهيب ده هو: رحمتي سبقت غضبي. المنظر الرهيب ده هو يعلن عليه شعار الرحمة واسم الرحمة من الله سبحانه وتعالى. انتوا عارفين مين الرحمن؟ انتوا عارفين رحمات الرحمن سبحانه وتعالى؟ انا عايزك تتخيل معايا يا اخي، يا اخي تخيل معايا ان حضرتك، معلش حرامي، معلش ما تزعلش مني، حرامي خزن يا سيدي، وكلمتك عن خزنة مليانة مجوهرات ومليانة فلوس، يبقى نفسك تاخد اللي فيها ولا نفسك؟ طب انا بكلمكوا عن خزائن رحمات مالية السماوات والارض، مليانة كنوز، مليانة، وصاحبها هو اللي بيقول لك تعالى وانا افتحها لك، تعالى وانا افتحها لك وتاخد اللي انت عايزه، بس اعبدني اعبدني. وعباد الرحمن، يا سلام يا رب، يا سلام على رحمتك الواسعة يا رب، يا سلام على رحمتك العظيمة يا رب. طب ليه يا جماعة عباد الرحمن؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى جاب كلمة عباد جنب كلمة الرحمن؟ ليه جاب كلمة العبادة جنب كلمة الرحمة؟ عشان يا ناس، يا ناس اوعوا تحرموا نفسكم من رحمات الرحمن. العبادة هي اللي انت هتجيب بيها رحمة الرحمن. صوموا عشان يرحمكم، صوموا اثنين وخميس، ايه المشكلة؟ قولوا يا رب عنا على الصيام، وصوموا اثنين وخميس وثلاث ايام من كل شهر، قوموا الليل عشان يرحمكم ويديكم وينزل عليكم. اقعدوا جلسة الضحى، صلي الفجر في بيتك، او انت طبعا حضرتك في المسجد، صلي الفجر في بيتك واقعدي اذكري الله على سجادة الصلاة بتاعتك لغاية ما الشمس تطلع. بعد ما تطلع بعشر دقايق قومي صلي ركعتين، تاخدي حجة وعمرة، اعبديه عشان يبارك لك في حياتك. روحوا المسجد بدري، وصلوا في الجامع، روحوا في التبكير في صلاة الجمعة، اعبدوا، اقروا ورد القرآن كل يوم، ما تضيعيش ورد القرآن بتاعك ابدا ابدا. قوموا الليل صوموا، اعبدوه يا جماعة. والله يا جماعة يعني انا اقول لكم رؤية يعني اللي شافتها يعني ايه، يعني بعد ما الواحد جه من العمرة، فيعني كان العمرة والحرم بقى، فجاي حاسس قوي بقيمة قيام الليل. فربنا يعني ايه عن الواحد يعني اليومين اللي بعد العمرة بتاعت رمضان اللي فات، فضل ومنة الملك سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، ان هو ايه يعني يقوم يعني ايه شوية قيام الليل كده قبل الفجر، ينزل يصلي الفجر في الجامع، يقعد جلسة الضحى ويطلع. فجيت مرة يعني حصل شوية انشغالات كده بعد العشاء، اتأخرت نمت، راح عليا هذا الورد. فلما راح على هذا الورد تاني يوم، لقيت زوجتي بتقول يعني يعلم اللي انا بكلمكم في ده عشان نعرف بس رحمة. فلقيتها بتقول انا شفت امبارح رؤية. شفت ايه؟ شفت ان انت واحد اتصل بيك فبيقول لي يعني انت موجود، فقلت له والله ده نايم اصحهولك، فقال لا ما خلاص. فبتقول فلقيت صوته، صوت جميل قوي، صوت يأتي بالخير، صوت يحسسك بالبشر كده. فقلت له طب اقول له مين يعني عشان بس الصوت الجميل، الصوت اللي فيه البشر ده ما يروحش علينا، اقول له مين؟ فقال لها قولي له انا رحمات، انا رحمات. بس واحد صاحبي قال لي انا لو مكانك انام جنب التليفون. فقلت سبحان الله يا جماعة، عارفين معنى الرؤية دي ايه؟ معناها ان قيام الليل ده معاد تنزل الرحمات، هتنام هتروح عليك الرحمات، هتنام هتروح عليك فتحات رحمات الله. طب يعني قبل كل سورة تقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن، يبقى فيه الرحمن وفي الشيطان، في الرحمن وفي الايه؟ الشيطان. يبقى الكلمتين دول بالتأكيد عكس بعض. الكلمتين دول يعني ايه الشيطان؟ الشيطان ده جاية على احد تأويلات اهل اللغة، جاية من شيطا، عارفة لما الرز كده يشيط، عارفة لما واحد يقولك استشاط غضبة، عارفة لما واحد يبقى هيموت منك، مغلول منك، حائد عليك، شايط، عايز يولع فيك، عايز يضيعك. هو ده الشيطان. الشيطان شايط، شايط ليل نهار، عايز يحرق، عايز يخليك في الاخر قاعد قدامه وانت قاعد قدامه. ربنا يعافينا كلنا يا رب. في خطبته وهو بيخطب في اهل النار، وقال الشيطان بيخطب في اهل النار، لما قضي الامر، لما كل حاجه انتهت، لما اهل الجنه دخلوا الجنه وتنعموا فيها، واهل النار اتقفل عليهم ابواب النار والعياذ بالله، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله الرحمن وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. بقى ربنا يقول لك اتحجبي، وانا اقول لك عيشي شبابك وتسمعي كلامي وتسيبي كلام ربنا. ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ده انا لسه جاي اقول لك، بس يعني اتفرج على القناه دي لقيتك بقالك 5 ساعات قاعد قدامها، فلا تلوموني ولوموا انفسكم. عيطوا، اصرخوا، لما الرحمات تقطع عن اهل النار يعملوا اللي هم عايزين يعملوا. خلاص، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. شوفوا الشيطان عايز يوصلك لفين، شوف الشيطان عايز يوصلك لفين وانت بتسمع كلامه، شوفوا الشيطان عايز يعمل فينا ايه، والرحمن يريد انه هيدينا ايه. ده اول كلمة لما خلق ادم قالها له، قال له يرحمك الله، خلقك عشان يرحمك، خلقنا عشان يرحمنا يا جماعة. وعباد الرحمن هنعبده، بدأنا نحس برحمته، بدأنا نحس قد ايه رحمة الرحمن. بشر الحافي لما مات كان امام عابد، فرؤية في رؤية، فقيل له يا امام ما فعل الله بك، فقال، كان زاهد قوي بشر الحافي، فقال اجلسني على مائدة امامه وقال لي كل يا من لم تأكل، اشرب يا من لم تشرب، انعم يا من لم تنعم. شوف الرحمة، شوف الحب، شوفوا رحمته باللي عبدوه حتى بعد الموت. بقى ده كل اللي في الدنيا دي حاجة، واللي بعد الموت ده حاجة تانية. وعباد الرحمن مالهم يا رب، مالهم؟ الذين يمشون على الارض هونا. على كلمة، حرف على ده معجزة، حرف على ده علماء اللغة بيقولوا للاستعلاء، يعني مستعلين يا جماعة، يعني هم ماشيين على الارض معانا زينا، ماشية صاحبتك ماشية زيها زيك، صاحبك ماشي زيك زيه زيك، بس قلبه فوق، قلبه فوق خالص يا جماعة. يمشون على، مستعلين على الدنيا وشهواتها وقرفها واحزانها وهمومها ومشاغلها، مستعلين الدنيا دي ولا تسوى عندهم حاجة، هونة، مستهينين بالدنيا، على استعلاء. شوفوا الاستعلاء اللي هم فيه. يا ناس، في ناس قلوبها فوق فوق، ماهيش معانا، هو ماشي معاك بجسمه بس تلاقيه فوق. سيدنا عباد بن بشر رضي الله عنه، سيدنا عباد بن بشر، يعني شوفوا الرسول عليه السلام كان في الجيش، الجيش هينام، الرسول قال لسيدنا عباد بن بشر احرسنا بالليل. عباد بعد الجهاد، عباد هو من اسمه عباد، سيدنا عباد بن بشر بعد الجهاد ده كله عايز يقوم الليل، وقف يصلي في سورة الكهف، وقف يصلي، وعاش مع الله، وعاش مع الايات اللي بتتكلم عن الله وعن الجنة وعن النار. فجأة واحد من المشركين رمى عليه سهم، السهم دخل فيه. يا ابن الحلال، ده انت والله العظيم لو واحد مننا جات ناموس عليه وهو بيصلي قيام ليل ممكن تضيع له تركيزه في الصلاه. ده لو واحد رمى عليك ورقه بس ولا طوبه وانت بتصلي ممكن تترعب. ده واحد واقف في وسط جبل وفجاه اترمى عليه سهم، طب يخرج من الصلاه؟ خوفه يخرجه من الصلاه، دمه اللي بيسيل قدامه يخرجه من الصلاه، خوفه انه يموت يخرجه من الصلاه، خوفه ان الراجل ده اللي رمى عليه السهم ده يهجم عليه بسيف يقضي عليه يخرجه من الصلاه. يا جماعه سيدنا عباد تخيلوا السهم ده دخل فين؟ في بطنه، في ضلع، في رجل، في ايد، قطع له ايه من جسمه، قطع له عضو ايه من جسمه، ما رضاش يدخل من الصلاه، يخرج من الصلاه، ما ترضاش ازاي؟ قلبه يا قلبه مش هنا، قلبه فوق، قلبه فوق مع الله، قلبه فوق مع الرحمن، قلبه عايش فوق. انتوا فاكرين انه تحت؟ يا ترى ايه اللي كان في قلبه عشان ينسى الدنيا دي كلها واقف يصلي بين ربنا؟ وقف يصلي ويكمل. المشرك امرنا عليه سهم تاني، جه فين؟ مش راضي، طب قوم، طب هتموت، لا لا روح تخرج، بس الايات دي احب اليا من روحي، الوقوف بين ايدين ربي احب اليا من روحي، معاني بقى، معاني عايش فيها. يرميه بسهم ثالث، لما يلاقي نفسه اتغرق دم يخاف انه يموت فالجيش ينكشف، يخرج من الصلاه بس عشان يحذر الجيش. انت لو قلبك فوق الدنيا هترميك بسهمها، والشهوات هترميك بسما والله ما هتلتفت، مش هتيجي تصرخ الشهوات والنساء اللي في الشارع وانت تقولي احنا نعمل ايه في الفتن. فتن مين ده؟ انتوا لو قلوبكم فوق مش هتحسوا بالحاجات دي خالص. حرام ابن ملحان، سيدنا حرام ابن ملحان حديثه في البخاري حديث والله العظيم يشيب القلب. حرام ابن ملحان كان عند قوم فغدروا به، الكلام ده كان في الاول بقى في اول الدين يعني، غدروا به فطعنوه قبل ما الدين ينتصر ويمكن ليه، فطعنوا واحد من الخلف فصرخ حرام ابن ملحان فزت ورب الكعبة. فزت، لو واحد الطعن فجأة هيعمل ايه؟ بص اللي قتله، انت قتلتني ليه؟ منك لله، ربنا ينتقم منك، ربنا مش هيسيب ده. ما بصش يا جماعة، ده فزت ورب الكعبة. عارفين عامل زي ايه؟ زي واحد قاعد في سجن وفجأة جدار اتكسر، هيفكر مين اللي كسره؟ هيجري يطلع يخرج، ما صدق انه يخرج من السجن ده. الكلمة اللي تشيب القلب في الحديث يقول لك فأخذ يأخذ من دمه وينثر على رأسه، يأخذ من دمه وينثر على رأسه. انتوا عارفين بيعمل ايه؟ بيتزين للقاء الله، عشان لما يقابل ربنا، ربنا يقول له ايه اللي غرقك دم يا حرام يا ابن ملحان؟ يقول له فيك يا رب، فيك يا رب، عشانك يا رب، انا اللي حصل فيا ده عشانك يا رب. يبقى انت بتلبس النقاب وصحباتك بيقول لك انت بتعملي في نفسك ايه؟ انت بتضيعي انت مش خايفه ما تتجوزيش وانت بتقولي فزت ورب الكعبه؟ يبقى انت قعدت تطلع فلوس لله وتطلع لليتامى وتطلع للمساكين وتكفي الاسر فقيره وتدي للجمعيات الخيريه وتبقى قاعد تجيب شرايط في الدعوه وتوزع شرايط وتوزع سيديهات وتوزع وتصرف وتصرف، واصحابك يقول لك انت بتعمل ايه؟ انت بتضيع فلوسك وانت بتقول فزت ورب الكعبه. دول ناس عايشين فوق يا جماعه، لو عشنا فوق هنحس. الذين يمشون على الارض، اول صفه ربنا وصفهم بها على الاستعلاء ان هم طلعوا. طب ليه يا رب؟ يا رب طب ما كان في الاول مثلا يبقى صفه القيام والذين يبيتون لربه سجدا وقياما. لا، الاستعلاء. عارفين ليه؟ اصل انت حياتك مش هتتغير وهتتقلب زي حياتهم الا لو طلعت فوق. احنا عاملين يا جماعه زي واحد واقف عند جدار، والجدار متهيألوا ان الجدار ده نهاية الدنيا. يا ابني ده في ورا الجدار ده دنيا وعالم واسع. لا لا لا، ده نهاية الدنيا. طب اطلع على ايدي كده، اطلع وبص. يطلع يبص ورا الجدار يلاقي عالم وافاق ودنيا وشمسه. ايه ده؟ ده انا ما كنتش عايش، ده انا كنت غافل. اهو ده قيمة اننا وانت نطلع. زي اللي واقف على سقالة بيدهن في عمارة، يطلع في الدور الخامس يشوف حاجات، يطلع العاشر يشوف افاق اكبر، يطلع الدور ال15 يشوف افاق اكبر. ليه يا جماعة؟ لان كل ما يطلع كل ما يشوف اكتر. فدول لما طلعوا شافوا فحياتهم اتقلبت. عايزين نشوف، مش عايزين نبقى غافلين يا جماعة. في عالم تاني كبير. الشهداء فين؟ احياء عند ربهم يرزقون. المؤمنين فين؟ يسرحون في انهار الجنة، يشربون من انهارها ويطعمون من ثمارها، ثم يأوون في قناديل في معلقة بعرش الله سبحانه وتعالى. طب جعفر ابن ابي طالب فين؟ بيطير بجناحين مع الملائكة. عالم تاني، عالم فوق وعالم تحت. الزنا فين؟ في افران مقفول عليهم في القبور بيتعذبوا فيها، افران من نار الزنا والزنا والعياذ بالله. طيب فرعون فين؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيه. في عالم تاني فوقك وعالم تاني تحتك. فوقه يا جماعه، فوقه فوقه، واعرفوا ان في ناس قتل. ده في، انتوا عارفين لما واحد يدخل فجاه البورصه وهو ما يعرفش حاجه، يلاقي رجال اعمال وصفقات وملايين يقول ايه ده؟ ايه العالم بتاع الصفقات اللي انا ما كنتش داري بيه ده؟ اهو عالم الدين مليان صفقات، مليان صفقات، بس انت مش داري بيه. تخيل لما تيجي نطلع فوق ونلاقي ناس قاتله نفسها ليل نهار في القيام وفي الدعاء وفي البكاء. اما كنت في الحرم في الحجه اللي فاتت دي بفضل ربي منه الرحمن سبحانه وتعالى، يعني بدات ابص في وجوه الباكستانيين اللي هم المنطقه اللي هناك دي قلوبهم رقيقه قوي. الاقي الراجل واقف قدام قبر النبي كده عامل كده اهو وباصص ما بينطقش، وعيونه ديت خيطين دموع نازله من عيونه. الاقي الناس واقفه بمنظر، ايه يا رب ده؟ ايه القلوب دي يا رب؟ انا فين؟ اروح وسط الناس دي فين؟ لما تشوف الناس وعباده الناس وطواف الناس وبكاء الناس ودعاء الناس. ربنا يرزقنا المتابعه بين الحج والعمره يا رب. اللهم امين يا رب. يرزقنا الحج بعد الحج والعمره بعد العمره. قولوا امين، قولوا قولوا. ده كريم، ده رحمن، ده رحمن والله العظيم. انوا نيه خير في العباده وشوفوا الرحمن هيعمل لكم ايه. الذين يمشون على الارض هونا مستهينين. انت لما تتعامل مع مثلا رئيس الدولة وتيجي تتعامل بعد كده مع موظف حقه يعني السفر عزيزة موظف كل الناس يعني كل الناس لها مقام عظيم عند الله، بس قصدي يعني بالنسبة للملك بقى وتعاملت مع يعني واحد بقى ايه مثلا ما يبقى تعاملك شكله ايه؟ تخيل كده انت بتعامل مع واحد ملياردير وفجأة بتعامل مع واحد بيمدلك ايه يبقى تعاملك شكله ايه؟ هونة، مستهينين بالدنيا، مستهينين بالدنيا وشهواتها وبنفسهم، مستهينين بكل حاجة. اصل ايه عاملة زي ايه؟ زي ما انا تبقى جنبي كده فانت شايفني قدك فيعني ايه عادي مديني قيمتي، فتطلع فوق برج 20 دور وتبص عليا من البرج ال 20 دور ده تبص عليا تلاقيني نقطه فتستهين بيا. فهو لما طلعوا فوق واستعلوا وبقوا عاليين في قلوبهم وايمانياتهم وبقت قلوبهم عايشه مع الله، بص للدنيا دي، ان الدنيا دي ايه الدنيا دي؟ ولا الدنيا دي لها قيمه. الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طالب في الثانويه العامه وبيذاكر فطالب تاني ما بيذاكرش وقعد يتريق عليه، فالتاني هيرد عليه ليه؟ هي كلها شهور وهو اللي هيعيط والتاني ولا يضحك عليه، هم عارفين الرحمن هيديهم ايه فما بيردوش. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. كان امبارح طالب في الجامعه مش ملتزم وكان استاذ اشتغالات في الطلبه يعني حاجه التزم الوقت بقى اصحابه يتريقوا عليه هو يعرف يرد بس ما بيردش. كانت امبارح يعني بنت بتلبس لبس فظيع في الجامعه التزمت ولبست نقاب ولبست خمار ولبست اسدال ولبست حجاب صاحبتها بتتريق عليها هي كانت يعني اكتر من نقطه ما تردش. واذا خاطبهم الجاهلون انتوا مش عارفين احنا بنعامل مين ومستنيين عطاءات مين قالوا سلاما. عندناش وقت نضيعه. الرحمن الدقيقه في عبادته بفتح، الدقيقه في عبادته بعطاء، ما عندناش وقت نضيعه مع حد. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. كلمة يبيتون دي جميلة قوي قوي قوي يا جماعة، بيات وصف حالهم بالليل بقى. يبيتون، يبيت ده يعني ينام، يعني انا بيت عندك نمت عندك، انما ربنا يوصف قيامهم بانه بيات. ليه يا رب؟ اصل الناس بتنام ساعات ودول قيامهم ساعات، والناس النوم ده راحتها وسكنها وسكن قلبها، ودول قيام الليل والوقفة بين ايدين الرحمن هو سكن قلبها، هو راحتها، هو لذتها، هو اجمل شعور في حياتها. والناس بتنام تقوم من النوم نشيطة ومنطلقة ومستعدة تشتغل 15 ساعة تكسر الدنيا، ودول بعد قيام الليل الطويل ده هو يناموا؟ لا، ده بقى عاملين زي المحمول اللي اتحط في الشاحن، مشحونين تمام، عايزين يكسروا الدنيا في العبادة وفي الطاعة وفي ابتغاء ثواب الله في الدنيا وفي الدين وفي بقوا جبابرة بقى، أبطال اتشحنوا في قيام الليل. الملك بيتنزل بيقول هل متزائل فأعطيه وانت ما تقومش؟ ده لو وزير نزل في الشارع قال هل من سائل فأعطيه الشوارع هتتقلب. الملك بيتنزل بيقول هل من سائل فأعطيه ما نقومش ليه؟ الحوائج خلصت، المشاكل خلصت، الهموم خلصت، الكرب اللي بقى راكب حياة الناس خلص. هل من مستشفى فأشفيه؟ الأمراض خلصت. هل من مستغفر فأغفر له؟ الذنوب خلصت. هل من تائب فأتوب عليه؟ النار اتطفت. احنا ما بنقومش ليه يا جماعة؟ ما بنقومش ليه؟ والذين يبيتون لربهم، عارفين هم قايمين لمين؟ عارفين ما يعرفوش يناموا والله العظيم، من اللي في قلوبهم تجاه الرحمن ما يعرفوش يناموا، من حبهم للرحمن ما يعرفوش يناموا، من خوفهم من النار اللي هنتكلم عنها الآية الجاية ما يعرفوش يناموا، من كتر رغبتهم في عطاءات وفتوحات ونفحات الرحمن وكرامات الرحمن ما يعرفوش يناموا، من كتر رغبتهم. يا جماعة ده انت يعني يا جماعة قيام الليل ده انت لما يكون عندك مشكلة وماسك ورقة كده وتلف على الموظفين ما حدش راضي يمديلك تقول انا نفسي اقابل مسؤول كبير عشان اعرض عليه مشكلتي عشان يخلصها لي. طب انت ملك السماوات في الثلث الاخير اعرض عليه مشكلتك يخلصها لك، يقول لك ده فلان ده بامضى منه يخلص الموضوع، الملك بكلمة منه يخلص الموضوع. قيام الليل اوعوا تتحرموا منه، اوعوا والله العظيم، والله العظيم خذلان. المحروم من قيام الليل ده مخذول، ده عامل زي المريض اللي محروم من الدواء، ده عامل زي الفقير اللي محروم من المال، محروم من سبب سعادته، محروم من حل مشكلته. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اخ صاحبي كان بيقول لي يا اخي انا محروم من الفجر بذنوبي. قلت له ليه يا حبيبي؟ قال لي ما بصليش. قلت له انت بتنام الساعه كام؟ قال لي بنام الساعه 4 او 3. قلت له يا حبيبي انت مش محروم بذنوبك، انت محروم بحاجة تانية هنا، ذنوبك ما تناموا بدري يا جماعة، ما ننام بدري عشان نقوم الليل. العشاء لو ادنت خلاص علاقتنا بالمخلوق انتهت. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بعد كل القيام ده بقى المفروض بقى يرتفعوا بقى، ده احنا عبدناه. شوفوا الآية اللي بعدها، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. يا رب يا رب ما نقدرش نستحملها يا رب. متخيل العباده ما زادتهمش الخوف، اصرف عنا عذاب جهنم. شايفينها قدام، عايشين فيها بقلوبهم، حاسين ان النار قدامهم، حاسين ان النار هتهجم عليهم، ويا رب ابعدها عننا يا رب، مش قادرين مش قادرين نستحملها. كلما القي فيها فوج يترمى، والعياذ بالله زي كيس الزباله لما يترمى كده، كلما القي فيها فوج، اذا القوا فيها لما يترمى والعياذ بالله زي كيس الزباله، سمعوا لها شهيقا. لما ام حد يقتل ابنها وبعد كده البوليس يقبض عليه وتشوف اللي قتل ابنها، تقعد يجي لها حاله عصبيه وتقعد تشهق من كتر الغل والغيظ اللي مكتوب جواها عليه، من كتر غلها على اللي عصى الملك، على اللي عصى ربنا، على اللي عصى مولاه. سمعوا لها شهيقه وهي تفور. لما النار تفور، النار بتفور ليه؟ عشان اللي في قعر جهنم من اشد العذاب يطلع على وشها، فهم لسه بيمسوا النار من وشها يدوقوا اشد حر ليها من تحت. تكاد تميز من الغيظ. التميز ان الاعضاء تتميز عن بعض، ان الجسم يتقطع حتت، هتتقطع من الغيظ على العاصي. طب دي تتواجه ازاي؟ طب دي حد يخلص منها ازاي؟ طب دي لو هتدخل فيها خمس دقايق، انها ساءت مستقرا ومقاما. المستقر البيتك اللي انت ساكن فيه طول عمرك، المقام يعني زي ما تنزل كده نازل في فندق يقول لك اقامه كام يوم؟ يومين ثلاثه. فالمستقر اللي هيخلدوا فيها والعياذ بالله، المقام اللي هيدخلها ولو دقيقه. واحد يقول لك يا عم ندخل خمس دقايق ونخلص، انت عارف النار يعني ايه؟ انت عارف يعني ايه ان يؤتى بانعم اهل الارض فيغمس غمسه في النار، غمسه تتغمس فيها ودنه وعينيه ومناخيره ولسانه وجلده، وبعد كده يطلع. هل ذقت نعيما قط؟ ودنك اللي انت تلذذت بالاغاني الحرام بيها دقت نعيم؟ لا والله يا رب. عينيك اللي انت تلذذت بالنظر الحرام بيها دقت نعيم مره في نظره حرام؟ لا والله يا رب. لسانك اللي انت تلذذتي بالغبت الناس، ولا لسانك اللي انت تلذذت باكل المال الحرام بيه ده نعيم قط؟ لا والله يا رب. وشك اللي انت تلذذت بانك حطيت عليه مكياج وده يبصلك وده يبصلك، ذقت فيه نعيم قط؟ لا والله يا رب. ايه ده انت بتعمل؟ انت كنت بتكلم دلوقتي عن الرحمن، كنا بنتكلم عن الرحمن، انت ايه اللي قلب الكلام غمسه في النار وقلب الكلام جهنم والالقاء فيها والشهيق يا حبيب قلبي؟ ما هو ده، ومن قطعكي قطعته. ان لو رحمات ربنا اتزالت عنك كل حاجة تتقطع، مالكش باب غير بعد بابه، لا شيء بعده. الرسول قالها، قال فلا شيء بعده. يعني ايه فلا شيء بعده؟ يعني لما اقولك الدكتور ده الساعة 3 بالليل هو الوحيد اللي فاتح، لو ما لحقتوش مفيش دكتور تاني هتلحقه. لما تبقى واقف على المحطة اقولك القطر اللي جاي ده اخر قطر هيوديك الصعيد مثلا، لو فاتك القطر ده مفيش قطر بعده. لو فاتكوا باب ربنا مفيش باب بعده. لو فاتكوا رحمات ربنا مفيش رحمات بعده. لو اتقطع الحبل السري بتاع الرحمات مفيش حبل سري بعده. ملناش غيره يا جماعة، ملناش غيره. شوفوا يوم القيامة الملائكة والرسل بتقول ايه؟ ان الله غضب غضبا لم يغضب مثله قط. استنى اقف، وقفي، ما تعديش الكلام كده. يعني ايه لم يغضب مثله قط؟ هو ربنا لما غضب في الدنيا الغضب بقى هو الاقل بقى عمل ايه يا جماعة؟ ده ربنا لما غضب في 40 ثانية موت 40,000 شخص في زلزال، زلزال واحد يا جماعه، ده زلزال تسونامي ده لوحده. شوفوا ربنا موت فيه قد ايه لما غضب، غضب بس على البشر. ربنا لما غضب في اعصار كاترينا امريكا، الولايه اللي جت فيها الاعصار، بيقول لك قد ايه لسه عشرات سنين عم تعمر تاني، ومليارات دولارات، وكل ده صابع من جند واحد من جنود الملك الريح. انت عارف ربنا لما غضب على فرعون طبق عليه البحر، وبقى سيدنا جبريل بيقول لو رأيتني يا محمد وانا اضع في فمه الطين مخافة ان يقول لا اله الا الله. لما ربنا غضب على قوم نوح عمل فيهم ايه؟ قلب الدنيا. فتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء، اتطبق عليهم. ربنا لما غضب على قوم عاد عمل ايه؟ سخرنا عليهم الريح 7 ليال و8 أيام حسومة. يا رب ده كان تلت ساعة كفاية تبدهم بيها بالريح، 7 أيام لما يغضب الملك. فما بالك ان كل ده ولا شيء في غضب الملك يوم القيامة، كل ده اقل، سبحان الملك، اقل من غضب الملك يوم القيامة. تستحمل غضبه؟ تستحمل انك انت تقابليه بمعصية ساعتها يغضب عليك بيها؟ تستحمل انك انت تقف بين ايديه ساعتها يقول لك انا غضبان عليك باللي انت عملته؟ تستحمل انك تقف بين ايديه يحصلك ذنوبك طول عمرك ويغضب عليك بيها؟ تستحمله غضبه يوميها يا جماعه؟ ان الله عشان كده الرسول عليه السلام يقول عرضت علي النار فلم ارى منظرا افظع منها قط. مفيش منظر افظع منها. استنى بالله عليك استنى اقف حبيبي اقف اقف ما تعديش. انت افظع منظر شفته ايه؟ افظع منظر واحد محروق شفته في حياتك ايه؟ المحروقين في النار منظرهم افظع. افظع واحد شفته بيتعذب وبيتنكل به ايه؟ التعذيب في النار اشد. افظع نار شفتها في افران الحديد ولا في انفجارات الشمس ولا في برجان ولا في حمم ولا في ايه؟ افظع نار شفتها في حياتك ايه؟ منظر النار افظع منها. افظع الات تعذيب شفتها في عمرك الالات بتاعت التعذيب في النار افظع منها. افظع منظر لمنكوبين في كوارث بيستغيثوا بيلطموا اللي بيتعذبوا في النار افظع منهم. ما رأيت منظرا الا والنار افظع منه. عشان كده الرسول عليه السلام بيقول الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله من الجزمة اللي هو لابسها والنار مثل ذلك. يعني شراك الجزمة النار اقرب النار اقرب للعاصي من الجزمة. يعني ايه من الجزمة؟ يعني الجزمة اللي انت هتخط بها خطوة ممكن الخطوة اللي انت جاي تخطيها تروح بها معصية والعياذ بالله الخطوة اللي المعاصي عايز يخطيها يروح بها معصية تكون خطوة للنار. ازاي؟ ينزل ملك الموت موت فجأة يموت على معصية. كلمة كلمة ما قدرهاش، نظرة حرام ما قدرهاش، فعل حرام ما قدروش يكون سبب هلاك والعياذ بالله. يا جماعة يا جماعة ده ممكن واحد بيسعى المعصية وهو اجله نازل يدخل النار. الخطوة اللي كان يخطها للمعصية يدخل. ممكن واحد بينه وبين النار خطوة. الحديث ده يخليك ما تنامش والله العظيم. والنار مثل ذلك. يعني ممكن يكون بيني وبين النار خطوة. ربنا يعافينا يا رب. اهو ده احساس اصرف عنا عذاب جهنم. واحد حس ان النار اقرب ليه من شراك نعله وبيقول يا رب اصرفها عني يا رب. اصرف عنا عذاب جهنم. اصرفها يا رب. اصرفها. ما نقدرش نستحملها. اهل النار لما بيشوفوا النار يوم القيامه قبل ما بيدخلوها ربنا بيقول ايه؟ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. مش قادر يبص لها مش قادر. كل شويه كده يوم مفتح عليه وباصص كده ايه ده؟ دي اللي انا دي لا ما يوم مغمض مش قادر مش قادر يبص مش قادر يبص للنار وللعذاب. ابن عمر لما شاف النار في الرؤيا راى شفير جهنم. يعني ايه شفيرها؟ اللي هو الحرف بتاع جهنم بتاع مدخلها. الشفير ده يا جماعه زي شفره الموس. يعني يعني مدخلها نفسه ممكن يقطع الانسان. امال جوه هيحصل ايه؟ ووجدها مطويه قطي البئر. لما تلاقي بئر البئر ممكن يكون مثلا مساحته كبيره جدا تحت الارض ولكن فتحته قد كده. اهي دي جهنم والعياذ بالله. فتحات يتدخل فيها ولكن من جوه مساحات تانيه بقى عالم تاني. ربنا يعافينا. ده سيدنا ابراهيم شاف نار الدنيا ما خافش دخل عليها من غير خوف. طب نار الاخره يعمل ايه لما يشوفها؟ سيدنا ابراهيم. سيدنا حنظله لما النبي كلمهم عن النار والجنه بيقول فكان راي عين. فلما حس بالجنه وحس بالنار وحس باختلاطها وقف في الشارع حاطط ايديه على راسه. سيدنا ابو بكر الصديق معدي بيقول له مالك يا حنظله؟ قال له نافق حنظله نافق حنظله. ايه يا حنظله؟ ان نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنه والنار فكان راي عين. مش قادر شاف النار. فاذا رجعنا الى ازواجنا ودنياتنا عفسنا الزوجات والضائعات سيدنا حنظله ما عادش قادر بعد ما شاف النار بقلبه انه يقدر يتعايش مع الدنيا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. النار اللي عايش مع النار يجي يشرب بق ميه يفتكر والعياذ بالله حميم النار. يجي يدوق لقمه يفتكر طعام النار ويفتكر طعام الجنه ويفتكر طعام الجنه. يجي بس يشرق شرقه يفتكر الطعام اللي ذا غصه في النار. ما يقدرش يا جماعه يا جماعه ده يا جماعه الموضوع خطير. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يا رب. اصرف عنا عذاب جهنم يا رب. ان عذابها كان غرامه غرما فادحا مستمرا متواليا خساره بعد خساره وعذاب بعد عذاب وتنكيل بعد تنكيل. يا عشان كده كفايه بس كفايه كلمه وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. العلماء الوقت بتوع الطب يقولوا ان لما المعده بس يحصل فيها قرحه تتفتح ملي حاجه بسيطه خالص السائل اللي ينفس ده لما يمس الغشاء البريتوني بتاع البطن يحصل الام رهيبه عند المريض. ربنا يعافينا يا رب ويعافي كل مريض مسلم يا رب. الام عند المريض لدرجه ان كان طعم خناجر ما بالك بقى الحميم لما ينزل يقطع الامعاء ويدخل على الغشاء البريطاني يعمل ايه؟ كفايه ده بس، كفايه العذاب ده. يا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غرامه. يا رب مش قادرين، انها ساءت مستقرا ومقاما، والله ما نستحمل لحظه فيها يا رب، ما نقدرش ولا غمسه، مش ولا خمس دقايق، ولا غمسه يا رب، اصرفها عنا يا رب، ابعدها عنا يا رب. اللهم اجرنا من النار يا رب، قولوا امين. اللهم اجرنا من النار، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. يا جماعه يا جماعه، احنا دلوقتي واحنا بنتكلم عن ايات عباد الرحمن، بنتكلم عن نموذج مبهر، نموذج خايف من ربنا، نموذج قوام طول الليل، نموذج فوق قلبه فوق، نموذج مؤمن موقن، اخلاقه اعظم اخلاق. الناس دي افراز مجتمع مثالي. النقطه دي خطيره جدا، ركز معايا. الناس دي عاشت في مدينة فاضلة فطلعت كده. ده الناس دي شوف المجتمع اللي عاشوا فيه. رقم واحد، واذا خاطبهم الجاهلون كان حوالهم جهلة يتريقوا عليهم في الجامعة، ويتريقوا عليهم في المسلسلات، ويتريقوا على حجابها ونقابها في الصحف الصفراء. واذا خاطبهم الجاهلون والذين لا يدعون مع الله الها اخر. عاشوا في مجتمع فيه علمانيين وفيه كفار وفيه ملاحدة وفيه ناس كفرة بكل دين ولا يزنون. عاشوا في مجتمع الزنا فيه مباح، عاشوا في مجتمع متاح انك تزني، متاح الاختلاط والسفور والفضائيات الاباحية والصحف الصفراء اللي بتجيب صور شكلها ايه، متاح انك انت تمشي مع دي وتكلم دي، متاح انك انت تقعد في القهوة دي والنادي ده والاختلاط ده، متاح فيه المعاصي. والذين لا يشهدون الزور. عاشوا في مجتمع فيه ناس مزورة، واذا مروا باللغو مروا كرامة. عاشوا في مجتمع فيه لغو وفي تضيع وقت، وفي ممكن مباراة هتيجي الساعة 10 بالليل تلاقي 100,000 واحد قاعدين من 10 الصبح يضيعوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء عشان يتفرجوا على المباراة، واخواننا في فلسطين بيتدبحوا واخواتنا بيغتصبوا في نفس اللحظة وهم ولا في دماغهم. عاشوا في مجتمع فيه كل ده وطلعوا عباد الرحمن. يعني عايز اقول لك ايه، اوعى تقولي وانا اعمل ايه، ما كل صحباتي كده. اوعى تقول وانا اعمل ايه، ما كل اصحابي كده. اوعى يا موظف تقول وانا اعمل ايه، ما ده المدير بتاعي بيرتشي وصاحبي بيرتشي وفلان بيرتشي. اوعى تقولوا يا جماعه، اوعوا. لما قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا، انه كان في اخوات لبسوا نقاب وتعففوا، اللي لبسوا نقاب احسن منك في ايه، انه كان في شباب قاموا الليل، اللي قاموا الليل احسن منك في ايه، انه كان في شباب وشهم نور والتزموا وعاشوا حياة الدين، اللي عاشوا حياة الدين احسن منك في ايه، انه كان هناك ناس عاشوا عشان ربنا، اللي عاشت عشان ربنا احسن منك في ايه. يا جماعة عايزين نفوق يا جماعة، الوقت كده خلاص، الوقت كده ازف، وعايزين نقفل الحلقة. ممكن نكمل بعد كده ان شاء الله عباد الرحمن، ممكن نتكلم في موضوع تاني ماشيين مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن اخر توصيه انا عايز اقولها بقى عند النقطه، احنا وقفنا الوقت فين؟ وقفنا عند والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وان عباد الرحمن دول مش افراز مجتمع مثالي، لا ولا يوتوبيا ولا ده، دول في مجتمع زي اللي احنا عايشين فيه، بس جاهدوا واستحملوا وصبروا وكان دينهم اغلى حاجه عندهم، وما قالوش واحنا مالنا والدنيا كده لا لا لا، استحملوا اقبضوا على دينكم. التوصيه اللي انا بوصيكم بيها يا جماعه حاجتين. رقم واحد، نقوم الليل النهارده وطول الاسبوع طبعا، اوعوا تسيبوا قيام الليل، نقوم الليل بقى بسوره الفرقان. الفرقان اللي امريكا جيشت مفكرين واموال وعملت الفرقان الباطل عشان تضرب بيه القران، والمشروع بتاعها فشل فشل ذريع. نقرا الليله بقى فرقان الحق، بقى نقرا سوره الفرقان الحق من عند الله سبحانه وتعالى. قيام الليل يا جماعه، قيام الليل عايز حسنات، كنوز حسنات، سفينه الرحمات. عايزه قضاء حاجه، قيام الليل يقدر كل الحاجات في الله سبحانه وتعالى. عايزين الفردوس الاعلى، قيام الليل اذا بدات فيه فكانك ركبت راحلتك الى الفردوس الاعلى، اركب الراحله للفردوس الاعلى. عايزين ايه؟ عايزين عطاءات ورحمات الرحمن، وعرفت ان ربنا بايده كل حاجه بقى من حوائجنا، وعايزين ربنا يقضيها لنا، لان احنا عندنا يقين في الله، لان احنا مصدقين الوقت ان ربنا اللي في ايده كل حاجه والرحمن اللي في ايده كل الخزائن. عايزين نغرف من خزائن الرحمن. يبقى قيام الليل بقى، قيام الليل. تاني حاجة الدعاء. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله. طب ما انت قلت لنا المرة اللي فاتت، لا انا عايزك المرة دي تقوله بقى وانت حاسس ان برحمتك استغيث دي، لو رحمتني يا رب هتصلح لي كل حاجة. عايزين نقوله بقى واحنا حاسين يعني ايه الرحمن. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين عشان كده آخر آية في آيات عباد الرحمن: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لولا كلمة يا رب. كلمة يا رب يا جماعة اوعوا تسيبوها يا جماعة. كلمة يا رب دي اخطر والله العظيم من القنابل النووية في الحروب. لو داخلين حرب اخطر من ان يبقى معنا قنبلة نووية ان يبقى معنا كلمة يا رب. اخطر من الجمال في سوق الجواز. اخطر من الشهادات في سوق العمل. اخطر من الوسائط والمحسوبيات في سوق التعيين. اخطر من كلمة يا رب يا جماعة. لو يا رب معاك كلمة يا رب معاك اخطر من ان ابوك كان يطلع وزير. لو كلمة يا رب معاكي اخطر من انك كنت تبقي اجمل واحدة في العالم. هو اجمل واحدة في مصر. هي اسعد واحدة في مصر. كلمة يا رب معاك اخطر من ان ابوك كان يسيب لك ملايين في الورث. اخطر كلمة في الكون. كلمة يا رب دي كلمة بتخرج بيها من عجزك. اول ما تقول كلمة يا رب تخرج بيها من عجزك وتتصل بقوة الله. تخرج بيها من فقرك وتتصل بغنى الله. تخرج بيها من جهلك وتتصل بعلم الله. بتخرج من قوانين الدنيا وتدخل قوانين تانية خالص. بكلمة يا رب. ارفعوا ايدكم بقولوا يا رب. وخلوا كلمة يا رب طول النهار على لسانكم. وطول قيام الليل على لسانكم في كل سجدة. وما بين كل آية والتانية كلمة يا رب. اتفقنا يا جماعة. اللهم اهدنا في من هديت. وعافنا في من عافيت. وتولنا في من توليت. يا رب. يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث. برحمتك نستغيث. برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله. اصلح لنا شأننا كله. ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. يا رب. يا رب اهدنا وسددنا. يا رب اجعلنا لك قوامين. لا تحرمنا من قيام الليل. لا تحرمنا من شرف قيام الليل. اجعلنا لك قوامين. لك صوامين. لك ذكارين. برحمتك يا ارحم الراحمين. يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خيرا.